بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس رقم 100 من كتاب الموافقات، وبه إن شاء الله ينتهي الكتاب الثالث وآخر الكتاب، هو دليل الكتاب العزيز من كتاب الأدلة، ونحن في المسألة 13. وتحدثنا فيما قبلها على موضوع هو موضوع الحديث عن النظر في تفسير القرآن وضرورة اعتبار اللسان العربي، ولكن اعتبار اللسان العربي يجب أن يكون على الوسط والاعتدال، فلا يبالغ في النظر إلى اللفظ مقابل المعنى ولا في المعنى مقابل اللفظ. فمن أخذ بالإفراط في النظر والتدقيق في الكلمات وفيما تدل عليه خرج عن السياق العربي السهل الذي هو مقصود المخاطب وأن يفهم منه المخاطب. ولا يجب أن ننسى أن الله سبحانه وتعالى هو المخاطب، وأنه يعني لا يقصد، الله سبحانه وتعالى لا يقصد إلى إيقاع أمور ليست من الأمور المعروفة عند العرب أو التي يجري عليها لسان، يعني مثلا كأمور الجناس هذا فيه نوع من الافتعال والبديع الذي لا يلجأ إليه الذي ليس فيه، لكن الكناية هو يكني لأغراض معينة كما ذكرنا في إذا لمستم النساء وكذا أو كان يأكلان الطعام، ولكن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فالجناس في يحسنون ويحسبون هذا لا يعني ليس من مقصود المتكلم، فهذا نوع من الإفراط في النظر في فهم اللفظ في حد ذاته. وطالما أن المعنى يتأتى بدون هذا الإغال وبدون هذا الإفراط فهذا ما يجب أن يقال عليه. كذلك النظر في المعنى في حد ذاته لا يجب التفريط في الأخذ باللغة في فهمه، فنلجأ إلى معان نقول أن القرآن يعني يريد أن يوصلها إلى السامع، وهو لا يريد أن يوصل هذه المعاني لأنها ليست من كذلك مما هو معهود من فهم العرب من المعاني، فلا بد أن تكون مما هو جار على معهود العرب في عاداتهم وكذا، كما بينا في مثلا موضوع الحروف وعلاقتها بالأعداد وعلاقتها بالكواكب وبعض من فسروا أوائل السور وبعض من اعتمدوا على بعض الحسابات والأرقام، كل هذا مما ليس هو من طريقة العرب في فهم القرآن. ثم إذا قلنا أن القرآن يجب أن يفهم على هذا اللون من الفهم وهو لون الاعتدال والتوسط، فنقول أن هذا الاعتدال والتوسط هل له حد معلوم؟ هل له ضابط بحيث أن نقف عنده ونقول أن هذا إفراط أو هذا تفريط؟ في الحقيقة أن هذا ليس هناك ضابط محدد، وإنما هذا يكون على حسب فهم العالم أو فهم من يقرأ القرآن ممن يعلم عن غاياته ومقاصده، ويفهم من مساقات، كما قال، من المساقات التي تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل. فاستعمال الكلام في القرآن يتغير ويتلون بحسب هل هو هل هو للإعذار، هل هو للإنذار، هل هو للبشارة، هل هو للنذارة، هل هو مقصود به الشدة أو القسوة على الكافرين، هل هو مقصود به البشرى للمؤمنين، فيختلف هذا. القرآن من ناحية هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام واحد، يعني القرآن كله جار على مساق واحد، لا تغيير فيه، لأنه كلام الله وليس فيه، لا يعلو في البيان ولا يهبط في البيان، البيان كله على مساق واحد، وإيفائه بالغرض على هذا القدر إيفاء واحد، وهو أعلى ما يمكن أن يكون، لا يتمكن منه البشر. ولكن تناول القرآن للقضايا بيجعل هناك اختلاء، ولذلك تجد أنه كلام واحد إذا قرأناه كله على أنه كلام صادر عن الله سبحانه وتعالى بنعلم أنه قرآن، ونعلم أن هذا سواء كان في هذا الغرض أو في ذاك هو القرآن، وله الشكل القرآني في أي غرض وفي أي مساق. لكن المقصد والمساق، فإذا قرأنا مثلا سورة الكوثر نجدها في غرض واحد من أولها إلى آخرها، في في في في بيان مقام رسول الله وما أعطي وكذا. إذا قرأنا مثلا سورة البقرة وجدنا أنها تحتوي على أمور كثيرة، إذا مثلا في سورة الأنعام نجد أن لها أغراض كثيرة، والقرآن الأغراض، ولكن رغم أن القرآن كلام وهو كلام الله عامة، إلى أننا نجد في الحقيقة أن الصحابة لأنهم ميزوا بين هذا، والله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، يعني هو وضع بدايات ونهايات للآيات، فمعنى هذا أن المعنى استوى واستوفى بنهاية هذه الآية. فصحيح أن القرآن كله كلام واحد ورتبة واحدة، ولكن له أغراض بتتبين حسب المساقات، وبيتبين القصد والاعتدال فيها حسب ما هو مقصود منها، إن كان مقصود منها. ففي آيات فيها في آيات تتعلق بقضية واحدة كما ذكرنا، مثل سورة الكوثر أو سورة الفيل أو كذا، أو وفيه آيات بتتعرض لقضايا متعددة، منها التشريع، منها التوحيد، منها في آيات تتعرض للقصص بالكامل وغرضها إعانة وتقديم السلوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث للأنبياء من قبله. فمثلا في سورة البقرة يذكر أنه تكلم عن الصيام، ثم تكلم على الربا، وتكلم على أصناف المؤمنين والفاسقين، ونزلت سورة البقرة بقضايا مختلفة. فمثلا سورة المؤمنين يذكر أنها نزلت في قضية واحدة، ولكن اشتملت على معان كثيرة في هذه القضية لأنها مكية، فهي اشتملت على قضايا من القضايا الضرورية، والقضايا الضرورية تجد أن تفصلها في، كما ذكرنا، تفصلها في الحاجيات التي جاءت في التفسير المدني، فالضرورات في التفسير المكي والحاجيات في التفسير المدني. فنجد أن مثلا كما ضرب المثال هنا، مثلا في سورة المؤمنين تقرير وحدانية الله، نفي الشريك أو ما ادعاه الكفار في أمور، والتقرب إلى الله زلفى وكذا، في تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفي أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر، والثالث في إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه لا وأنه حق لا ريب فيه. هذا في الحقيقة يبين لك أن النظر في القرآن ممكن أن من الممكن أن كما ذكرنا أنه ينظر إليه ككلام واحد في سياق واحد، لأنه كله يعني كل يأخذ بعضه ببعض في كل الآيات القرآنية، ولكن يمكن أن ينظر إليه في ضوء المساقات القرآنية التي جاءت في مواضع معينة فتستخرج منها مشاهد. وأنا أعتقد أن أفضل من لاحظ هذا الأمر وسار عليه وكان سيد قطب رحمه الله في تفسيره، لأنه نظر إلى القرآن من هذه الناحية، من ناحية المشاهد المخصوصة التي ينتقل فيها القرآن من قضية إلى قضية داخل السورة، فيشرح هذه القضية ويبينها من الناحية الوجدانية، وكيف أنه يحاول أن ينقل قصد المتكلم إلى السامع. ما هو المقصود من الآية ابتداء؟ المقصود المعنى الذي وراء هذا الكلام، لأن من وراء البلاغة هناك معنى، وصياغة المعنى قامت على بيان معين، فالمعنى والبيان اجتمع على إيصال قصد، وهذا القصد تجده في بناءات السور كسورة الأنعام. يعني هي سورة التوحيد كما ذكرنا من قبل، تجد أن بناء سورة الأنعام يقوم على إثبات التوحيد، سواء توحيد العبادة، سواء توحيد الولاء، أو توحيد النسك والشعائر، تجد أنها قامت على هذه السياقات. وداخل هذه السورة هناك مشاهد تختص بهذه الألوان من العبادة، والقرآن فيه كذلك قصص ما حدث مع الأنبياء وإذاء الناس لهم وهكذا. وعلى الجملة كانت هذه حتى يبين الله سبحانه وتعالى أن سيرة الأنبياء متقاربة، وأن يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد ويقوي من عزيمة عزائم المؤمنين مع الصحابة ومعهم، وكذلك ليبين أن سنن الله واحدة، وأن سنن الله تسري في كل العصور، في عصر آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. فهذا هو، ويدل على وقائع يعني يبين بها هل صلة الرحم، هل صلة القربة بتؤثر في الإيمان أو لا تؤثر في الإيمان، يعني يؤدي هذه المعاني كلها في سياق القرآن. فكما ذكرنا أن كما ذكر في أحد الفصول، هل القرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام واحد بحسب خطاب العباد لا بحسبه في نفسه؟ يعني هل هو سياق واحد من وجهة نظر أنه يخاطب العباد، لا أنه كلام في نفسه، لأنه كلام في نفسه هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا لا تعدد فيه، ولكن بالمعنى الآخر هو طبعا يعتبر فيه اختلاف المقاصد الربانية التي يريد أن يفهمها المتكلم، ولذلك ولكنه حتى في من جانب أنه خطاب للعباد، تجد أنه يفسر بعضه بعضا، فتجد أنك حتى تفهم هذه الآية، ولذلك هناك في تفسير القرآن بالقرآن، تجد هذه الآية تفسر هذه الآية، هذه الآية من جهات عديدة، سواء كانت من جهة بيان المجمل أو تخصيص العام أو تقييد المطلق، تجد أن هذه الآية تبين هذه الآية، هذه الآية تشرح ما هو المقصود من هذه الآية، كما حدث مثلا في ابن زبعري حين قال طيب المسيح عبد فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فهذه تبين أن المقصود في الآية الأولى ابتداء هذا ليس بتخصيص، هذا بيان أنه هذا لم يدخل فيه من الأصل، فبينت هذه الآية هذا الكلام أن المسيح لم يدخل في تعبدون من دون الله حسب جهنم. فهذا هذا النظر للقرآن لازم لمن يتحدث في هذا الأمر. في المسألة الرابعة عشرة يتحدث عن أمر معروف وهو إعمال الرأي في القرآن. قطعا هذا معروف أن الرأي لا، أن القرآن لا يفسر بالرأي، ومعروف كلام الصديق في هذا: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فلابد أن طيب كيف إذن فسر العلماء، كيف إذن هذه التفسير؟ هذه التفسير يتقيد فيها بما جاء من تفسير عن الأولين الذين كانوا يعلمون معهود كلام العرب وما هو مقصود من كلام من هذا البيان، يعني ما تعود العرب على قصده من هذا الكلام، فهم ولذلك ينقلوا عن الصحابة أو عن التابعين وعما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أن الرأي فيه ضربان: رأي جاري على موافقة كلام العرب والكتاب والسنة، فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما، لابد أن يتكلم ويشرح فيهما. والآخر أنه لو كان كذلك للازم أن يكون صلى الله عليه وسلم مبينا كله بالتوقيف. إذا كان لابد أن يكون القرآن كله يعني يفسر عن طريق يعني توقيفي، يبقى كان لابد أن يكون رسول الله، أن لا يكون لأحد اجتهاد فيه، يبقى رسول الله كان المفروض أنه هو كان يجب أن يشرح كل هذه المعاني ويكون تفسير القرآن بالتوقيف، وهذا لم يحدث. الأمر الثالث أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط، أنهم لا يجتهدوا في فهم القرآن، وقد علموا أنهم فسروا القرآن على ما فهموا من جهتهم، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف ينافي هذا. فالإطلاق القول بأنه لابد من التوقيف في فهم آيات القرآن غير صحيح. هو هنا يقول أن هذا اللون من الرأي هذا مقبول، هذا نوع من هذا الاجتهاد، بس بضوابطه، لكن بضوابطه. ثم يقول أن هناك رأي غير جار على موافقة العربية أو على الأدلة الشرعية، فهذا مذموم بغير اختلاف. ولذلك حتى السؤال عنه كما جاء أحد الناس قال لابن عباس مثلا يوم عن سأله عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50 سنة؟ عايز تعرف يعني اليوم مقداره 50 سنة؟ قال الرجل: إنما سألتك لتحدثني، أنا بسألك شيء تقول لي مش تسألني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم. خلاص هذا هو، لا نقعد بقى نستفتي، وزي اللي بيعمله دلوقتي ويقول لك تفسير القرآن بالعلم، والخمسين ألف هي مش عارف عشان الكون لما بنعكس ويتحدر والمنحنى يطلع وينزل. هذا يحصل في العلوم لا يحدث في كتاب الله أبدا، هذا لا يكون. فالذي يستفاد من هذا الكلام الذي نقول أنه يجب التحفظ في كتاب الله إلا من الذين يتحدثون فيه، إلا عمن كان عندهم العلم والأدوات المحتاج إليها، وهدول على 3 طبقات: إما من عنده الآيات هذه الذي بلغ مرحلة الراسخين والعالم بها فهذا يتحدث فيه، أو لا من لم يبلغ هذه الآية ولا عنده الأدوات فهذا لا خلاف في القول بتحريم الكلام عليه، والثالث هو من لم يبلغ ولكن عنده بعض العلم، وهذا يلحق بالنوع الثاني أنه لا صح أن يتحدث فيه إلا أن يرجع إلى كلام الثابت فيه الجاري من عند الأولين فيذكره كما هو. ولذلك لا نلوم، يقول أن من ترك النظر في القرآن واعتمد في ذلك على من تقدمه ووكل إليه النظر فيه غير ملوم، وله في ذلك سعة إلا فيما لابد له منه وعلى حكم الضرورة، فإن النظر فيه يشبه القياس، يشبه النظر في القياس على وجه الضرورة، على أساس أنه لم يأته ولم يصل إليه هذا المعنى، وكان لابد أن يحاول أن يفهم، فيحاول أن ينظر إليه كما ينظر الناس في موضوع القياس. وغير ذلك بيكون الإنسان على خطر عظيم. وبهذا ينتهي هذا الكتاب، وإن شاء الله نبدأ في الدرس الواحد بعد المئة في الكتاب الرابع، كتاب الاجتهاد، والجزء الأول منه هو تكملة لكتاب الأدلة، وهو الدليل الثاني وهو السنة إن شاء الله. ونبدأ على بركة الله إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.